تفسير الآية 105 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يتمسكون بخلق الاتحاد وخلق الأخوة في الله وفي الإسلام بل وفي الإنسانية كلها، فبهذا تقون وتنمون وتتطورون وترقون وتزدهرون وتنتصرون وتسعدون في دنياكم وأخراكم، بينما بالتفرق والاختلاف تتشاحنون وتتباغضون وتتقاطعون وتتصارعون وقد تقتتلون فتضعفون وتنكمشون وتتراجعون وتتخلفون وتنهزمون وتتعسون فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي وإياكم ثم إياكم أيها المسلمون أن تكونوا مثل اليهود والنصارى وغيرهم الذين تفرقوا وتشتتوا ولم يجتمعوا واختلفوا فتنازعوا ولم يتفقوا. إياكم أن تتفرقوا في شأن الإسلام وفي قواعده وأصوله وأنتم في إطاره وداخله مسلمين، أن تختلفوا إلى فرق وطوائف وطبقات يعادي أو يكره أو يقاطع أو يقاتل بعضها بعضا، أو حتى تختلفوا فتصلوا مثلهم إلى مرحلة أن يترك بعضكم الإسلام بالكلية أو يعبد غير الله تعالى كصنم أو حجر أو نحوه، بل احرصوا تماما كل الحرص على الاتحاد والتعاون والإخاء والتحاور والتفاهم والتصافي والتحاب وغير ذلك من أخلاق، والتي هي أسباب القوة والرفعة والسعادة في الدارين. هذا وتعدد الآراء بما لا يخالف الإسلام من أجل الأخذ بالأنسب والأصلح منها لإسعاد جميع الخلق لا يعد قطعا من التفرق في الدين الذي يحذر تعالى منه، بل هو المطلوب. قوله تعالى: من بعد ما جاءهم البينات، أي ولم يكن اختلافهم لالتباس عليهم من جهة الإسلام، وإنما كان خلافهم وتفرقهم من بعد ما جاءهم البينات، أي من بعد ما وصلت وظهرت لهم الدلالات المبينات الواضحات، سواء أكانت معجزات تؤيد صدق رسولهم الذي أتاهم بكتابهم، أم آيات في الكون حولهم أرشدهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم الآيات التي في الكتاب الذي يطلى عليهم والذي فيه أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه. فهم لم يختلفوا لأنهم جهلاء أو ناسين مثلا أو نحو ذلك مما قد يجعل لهم عذرا، ولكنهم يختلفون عن علم وتعمد وسوء أهداف ونوايا لكي لا يتبعوه ولا يتبعه غيرهم. فالوقوع في الشر عن علم لا عن جهل هو حتما أشد قبحا وعقوبة، لأن حصول العلم يوجب بالعقل وبالمنطق